القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. قصيدتنا في هذه الحلقة بعنوان نار وقلب للشاعر اليمني عبد الله البردوني. يا ابنة الحسن والجمال المدلل، أنت أحلى من الجمال وأجمل، وكأن الحياة فيك ابتسام، وكأن الخلود فيك ممثل. كل حرف من لفظك الحلو فردوس ندي وسلسبيل مسلسل. كلما قلت رف من فمك الفجر وغنى الربيع بالعطر واخضل. أنت فجر معطر وربيع، وأنا البلبل الكئيب المبلبل. أنت في كل نابض من عروقي وتر عاشق ولحن مرتل. كلما استنطقت معانيك شعري أرعد القلب بالنشيد وجلجل. وانتزفت اللحون من غور أغواري كأني أذوب من كل مفصل، وأغنيك والصبابات حولي زمر تحتسي قصيدي وتنهل. وأناجي هواك في معرض الأوهام في شاطئ الظلام المسربل. وفؤادي يحن في صدري الدام كما حن في القيود المكبل. وهواك الغضوب نار بلا نار، وقلبي هو اللهيب المذلل. أنت دنيا الجمال تمتمها السحر، فأغرى بها الجمال وأذهل. فتنة أي فتنة هز قيثاري صباها ففاض بالسحر وانهل. وفتون يهز شعري كما هز النسيم البليل زهرا مبلل. في دمي من هواك حمى البراكين العواتي وألف دنيا تزلزل. وبقلبي إليك ألف عتاب وحوار، وحين ألقاك أخجل. أنا أهواك للجمال وللإلهام، للفن للحوار المعسل. والغرام الطهور أزكى معاني الحب، أسمى ما في الوجود وأنبل. فانفحيني تحية وتلقي نغما من جوانح الحب مرسل. لقاؤنا غدا و أحلى الأشعار.